لأقارب يتاجرون في المخدرات وما لهم من حرام، فهل الاقتراض منهم محرم علما بأن القرض سوف يرد إليهم بدون فوائد؟ فما حكم الاقتراض منهم وما حكم زيارتهم والأكل مما يأكلون؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله جل وعلا حرم على المسلمين الخبائث وبين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أضرارها، وما بينه الله في كتابه أو على لسان رسوله فإنما هي أصول وقواعد هذه الأخطار، هذه الأخطار والمتاعب التي تكثف سحابها في هذه الأزمنة الأخيرة. وواجب المسلم أن يكون حارسا على دينه، محافظا على كرامة أهله وبلاده، لأن بلاد المسلمين وكر الإسلام ومنبت جنوده، فإذا تركت تعيث فيها أيدي المفسدين فسادا دون وازع أو زاجر، صار الإنسان الذي يرى المنكر ويسكت عليه معينا على انتشاره. وأمثال هؤلاء الذين ذكرهم السائل من أقاربه وأن أموالهم كلها من المخدرات، هذه أموال خبيثة، وهؤلاء مجرمون في حق دينهم وأمتهم، ولا يحل التعاون مع المجرمين، ولا يجوز إظهار البشر لهم، ولا يحل زيارتهم ما داموا متلبسين بهذه الجرائم إلا على شكل أو على سبيل الإنكار والزجر والتحذير. والواجب على المسلم إذا علم أحدا من أقاربه يمارس هذه الأعمال المنكرة أن يبادر إلى نهيه، فإن انتهى وإلا أبلغ عنه السلطات المختصة التي تسعى لمنع الفساد من الانتشار. لا شك أن هذه المخدرات تفسد العقول وتمسح الفطر وتذهب الغيرة من النفوس وتجعل الفواحش بين الناس كالفواحش كالنزو من الحيوانات على بعضها، تنعدم الغيرة من القلوب ويهون على النفس ارتكاب كل محرم، وبالتالي يكون المجتمع مزيجا من فاسد العقول والفطر. فأما استقراض المال ممن يعلم الإنسان أن كسبه حرام فهذا لا يجوز لما في ذلك من الموالاة والمودة، فإن الشأن في المقترض أن يشعر بشيء من الموالاة والمودة للمقرض، لأن هذا إحسان من ذاك عليه، والنفوس في الغالب جبلت على محبة من أحسن إليها. ثم هو في الحقيقة من التعاون على إثم والعدوان ومن السكوت على المنكرات، والله جل وعلا ذكر لنا ما وقع لبني إسرائيل حينما ارتكبوا ما حرم الله واحتالوا، فنهاهم الطيبون عن المنكر وأيس آخرون لم يشاركوا المفسدين على فسادهم، أيسوا من صلاح أولئك، وقالوا للمنكرين على أولئك لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم ذكر الله جل وعلا أنه أنجى الذين ينهون عن السوء، ولم يذكر الساكتين هل أنجاهم أم لا، وإنما ذكر أنه أنجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب البئيس. فالساكت على المنكر شريك لفاعله، فأرى للسائل ولمن يشابهه في الحال والأقارب أن يتعاونوا على زجر أقاربهم على المنكر، لأن هذا من وقايتهم النار والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فمن وقايتهم زجرهم وتحذيرهم، ومن الرحمة بهم وبرهم والإحسان إليهم الإبلاغ عنهم وإشعار السلطات بجرائمهم، لأن الإنسان إذا أبلغ عن قريب عجز عن إصلاحه، إنما هو في الحقيقة يبلغ من يستطيع علاجه، فهذا مرض خطير. فإذا سكت عن المريض مع قدرتك عن علاجه، أو سكت عن الإبلاغ عن إبلاغ من يستطيع علاجه ويحرص على ذلك، فتركته حتى تمكن منه مرض وقضى عليه، فإن التارك له يكون آثما مشاركا في إتلافه. فالواجب تقوى الله جل وعلا، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بذلك والصبر عليه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.